بالنسبه للمصافحه من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما صافح امراه كانت خفيفه بعض الشباب ما مست بعض الشباب لا يفرقون بين المصافحه والسلام شيخ، وذلك تجدهم انهم يعني اقربائهم الذين هم غير محارم ما يكلمون ولا يسلمون عليهن. ليش يقولون يستدلون بهذا الحديث وهذا يعني ما يفرقون بين هذا وهذا؟ مو صحيح، المعارف يسلم عليه ما في بأس، لكن المصافحة ما يصافح، بدون مصافحة.